قال رحمه الله: سورة يوسف، قوله تعالى: وجاء بكم من البدو. الآية، قال: هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأهل القرى أهل المدن غير أهل البادية، فهم أهل الحاضرة أهل القرى الذين يسكنون الحاضرة ويسكنون المدن، وأما أهل البادية فهم البدو الذين يسكنون البادية ويقطنون البادية. فهذه الآية ظاهرها تخالف الآية التي ذكرها: ويعقوب من الأنبياء وجاء بكم من البدو. وأبو يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، فظاهر الآيتين التعارض. فالله يقول في الآية التي ذكرها الإمام هنا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ما في أحد من أهل البادية من أهل القرى حصر، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والتي في يوسف هذه الموجودة كلتهم: وجاء بكم من البدو، أن هناك أنبياء أرسلوا وهم من أهل البادية، فظاهر الآيتين التعارض. قالوا: أجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب نبي من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية، أصله من الحاضرة ثم قطن البادية بعد ذلك، وليس أصله من أهل البادية بدوي ثم أرسل للناس، لا، وإنما هو من أهل الحضر أهل المدن وأهل القرى، فليس من أهل البدو ولا بدوي، فلا يكون هناك نبي بدوي لأنهم عندهم غلظة وجفاء، فربما لا يصلحون للدعوة، لا يصلحون للدعوة، دعوة تحتاج إلى سعة صدر، وهذا موجود في أهل الحاضرة، يوجد أكثر من أهل البادية. أما أهل البادية فإنهم أهل جفاء، فلا يصلحون للرسالة، ربما لا يستطيعون يتعاملون مع الناس، فلم يجعل الله نبيا من أهل البادية أبدا، كما قال ابن كثير رحمه الله في تعليل المنع من كونه من أهل البادية لما فيه من الغلظة والجفاء، وهذا فيه إشارة للدعاة إلى الله أنهم يكونوا أهل رحمة ولا يكونوا أهل غلظة وأهل جفاء، فهذا لا يصلح. لذلك امتنعت حكمة الله إرسال البدو رسلا، لأنهم لا يصلحون الرسالة لما ينطوون عليه من الغلظة، فلا يزعل بعض البدو إذا كانوا عندنا هنا، فإنه ربما يلين بالعلم وبالخير بالسنة، فيلين ذلك الذي في قلبه من الجفاء، ويحصل خير كثير بأحسن من الحضري يحمل الدعوة، يكون عنده من الرفق ما عنده، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن هذا بينه أهل العلم بيان العلة في منع إرسال البدو، لماذا لا يكون من الأنبياء بدوي يرسل إلى الناس، ذكر ابن كثير وغيره أن السبب في ذلك لما عندهم من ما تعلمون من الغلظة ومن الفظاظة، فلم يرسل الله سبحانه وتعالى منهم أحد. قالوا: الحكمة في عدم إرسال الأنبياء من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على البدو، ولكون أهل الأمصار أتم عقلا وأكمل حلما وأجل فضلا. قالوا الشوكاني وقال ابن كثير أيضا: هذه الحكمة في عدم إرسال البدو، يكتب هذا لا بأس. والحكمة في عدم إرسال الأنبياء من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على البدو، ولكون أهل الأمصار أتم عقلا وأكمل حلما وأجل فضلا. قاله الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. وهكذا قال ابن كثير: لما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى. فهذه العلة التي ذكرها العلم، هذه في إشارة كما سمعت لنا أننا لا نكون كأهل البادية في هذا الجانب، فهذا لا يصلح، الذي هو على هذا الطباع لا يصلح للدعوة، والله أنه سيضر أكثر مما ينفع، الذي هو على الفظاظة وعلى الغلظة ولا يحسن التعامل مع الناس، هذا ما يصلح للدعوة، سيتعب الناس ويتعب هو أيضا، سيتعب ويتعب. هذه حكمة عظيمة إذن في إرسال أهل الأمصار، فعندهم من رجحان العقل وكمال الحلم والفضل فيما يجعلهم يختارون مثل هذه الأمور المهمة العظيمة التي فيها تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها نظائر: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ومن نظائرها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه نظير هذه الآية. فالحاصل هم ليسوا بأنبياء أو ليسوا بملائكة الذين يرسلون، وإنما هم رجال. أما الملائكة فلم يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا لبشر يبلغهم دين الله سبحانه وتعالى، هم من غير جنسهم، بل الذين أرسلوا من أجناسهم منهم وهم رجال. وهكذا أيضا لم تكن هناك نبية، بل الذين أرسلوا كلهم رجال، خلافا لبعضهم فإنه زعم أن هناك نبيات ومنهن أم موسى ومنهن مريم. كل هذه أقوال من صحيحة. فالله يقول: إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فليس هناك ملك أرسل للناس لأنه من غير جنسهم وربما يحصل التجانس. ولا كذلك أيضا من النساء أحد أرسلنا، بل كلهم رجال. وهؤلاء الرجال أيضا أهل الأمصار دون أهل القرى. قال رحمه الله: وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب نبي نبئ، منها أن يعقوب نبئ من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية نبئ، ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، نزول موضع اسمه بدا، هذا المقصود من البدو، أي جاء بك من هذا الموضع الذي يسمى ببدا، وليس المقصود البادية، وإنما المقصود الموضع، أن الله جاء بكم من بدا من هذا الموضع. وهذا قول سيأتي ما يدل الله أن هناك موضع يقال له بدا، فقال يوسف جاء بكم من البدو، وقصد الموضع للبادية. ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، وهو المذكور في قول جميل أو كثير، وجزم القرطبي بجميل في قول جميل، ومنهم من يذكره بالتردد لأنه نسب إلى هذا وإلى هذا البيت، نسب لكليهما، فمنهم من نسبه إلى جميل ومنهم من نسبني كثير عزة. وجميل هذا مغرم ببثينة، وكثير مغرم بعزة، كلاهما عشاق، ونسأل الله العافية والسلام. بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت كلانا: يا جميل مريب، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي. كل واحد مغرم بواحدة، فلذلك هذا لقب بكثير عزة، وذاك لقب بجميل بثينة، جميل بثينة وكثير عزة، ونسأل الله السلام والعافية. فسقة، شعراء فسقة هؤلاء، وأظن كثير رافض. انظروا لنا يا أخوان ترجمة كثير هذا، هل ذكر أنه رافضي؟ انظر لنا يا أحمد في القطر، هل ذكرنا أنه رافضي هذا كثير؟ ذا كثير عزة. قال: ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، وهو المذكور في قول جميل أو كثير: وأنت التي حببت شغبا إلى بدا، وأنت التي حببت شغبا إلى بدا، إلي وأوصاني بلاد سواهما، وطني غير شغب وغير بدأ، وأنت السبب في تحبيب بدأ وتحبيب شغب، وإلا أنا ما نحول شغب ولا نحول بدأ، حول ذين الموضعين، لكن سببك أنت حببت إلي شغب وحببت إلي بدأ. فقوله شغب بفتح فسكون منهل بين طريق مصر والشام، قوله شغب بفتح فسكون منهل بين طريق مصر والشام. وبدأ واد قريب أيلة، واد قريب أيلة من ساحل البحر، من ساحل البحر، وهما من ديار بني غدرة، وهما من ديار بني غدرة. فهذا الموضعان شغب وبدأ. وقد يحب الشخص بعض الأمكنة لا لذاتهما وإنما لما فيهما أو لعلة أخرى، وإلا هناك أمكنة وأوطان أجمل من هذه البلدان، ولكن ربما يحب بعض الأوطان وبعض الأمكنة وغير بلده للخير الموجود فيها مثلا وللعلم الموجود فيها، فلا بأس أن يتمثل بهذا. وأنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، فحببت إليه هذه الأمكنة السنة، وجود السنة مثلا حببت هذه الأمكنة الموجودة التي فيها الخير، فلا بأس أن يتمثل به الشخص بنحو هذه المعاني لا على معنى الفويسق هذا. قال رحمه الله: ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، وهو المذكور في قول جميل أو كثير: وأنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا، فطاب الواديان كلاهما. الله أكبر، فطاب الواديان، حلت هنا وحلت هنا، طاب الواديان، بدا وشغب بسبب حلول البثينة أو حلول عزة. وهذا القول مروي عن ابن عباس ولا يخفى بعد هذا القول، كما نبه عليه الألوسي في تفسيره. ومنها أن البدو الذي جاء منه مستند للحضر، فإذا هو من الحضر فلا إشكال، مستند من الحضر ويتصل بالحضر وإن كان في أطراف الحضر، لكنه متصل بالحضر فهو من الحضر. ومنها أن البدو الذي جاء منه مستند للحضر فهو في حكمه والله أعلم، أي في حكم الحضر لأنه مستند إليه إن كان من أطرافه، لكنه مستند أقرب إليه، فهم إذن جاءوا من الحاضرة ولم يأتوا من البادية. فهذه ثلاثة أقوال في الجمع بين قوله وجاء بكم من البدو وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، أي ليسوا من البدو إنما هم من أهل الحضر، أهل المدن وأهل القرى. فما هي الأقوال من يعيدها؟ أن يعقوب نبئ من الحضر ابتداء ثم انتقل سكنة البادية بعد ذلك، هذا القول أظنه من أقوى الأقوال. ثاني أن البدو هنا المقصود به موضع من المواضع وليس البادية، فهناك موضع يقال له بدأ كما قال الشاعر وأنت إلى آخره. ثالث نعم أن البدو هذا الذي سكنه يعقوب أولاده مستند إلى الحضر، وهو من الحضر إذن ومتصل بالحضر. قال رحمه الله: انتهينا من هذا. وما أجمل هذا الكتاب يا أخوان، مختصر مفيد، ولله الحمد الذي وفق لدراسة مع الإخوان، ففيه خير كثير لنا، فجمع لنا شتات ما يذكر في الكتب واختصره. قال رحمه الله: سورة الرعد، قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وهذا الخطاب لرسول الله، أنت منذر ولكل قوم هاد، وسيأتي خلاف في هذه الآية من المقصود بالهاد هنا. قال: هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هادية، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد، جاء في بعض الآيات أن بعض الأقوام ليس لهم هاد، والله يقول ولكل قوم هاد، وهذه كل من ألفاظ العموم، فليس ثم قوم إلا ولهم هاد، إما إلى الشر أو إلى الخير، أو هاد يهديهم أرسل إليهم من الأنبياء على خلاف في الهاد هذا، هل هو عن العموم أم المقصود هاد الخير؟ قال رحمه الله: وقد جاءت في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد، سواء فسرنا الهادي سواء فسرنا الهدى بمعناه الخاص وهو هداية التوفيق التي لا تكون إلا من الله جل وعلا، أو بمعناه العام وهو هداية الإرشاد والدلالة التي تكون من الله ومن غيره من الأنبياء، فمن دونه من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال كثير عزة بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي من فحول الشعراء وهو صخر، كثير بن عبد الرحمن بن الأسود، كثير بن عبد الرحمن والكبار. قال الزبير بن بكر كان شيعيا يقول بتناسق الأرواح، لا إله إلا الله زندقة، يقول بتناسق، هذا قول الفلاسفة، يقول بتناسق الأرواح، وكان خشبيا يؤمن بالرجعة، وكان قد تتيم بعزة وشبب بها، وبعضهم يقدمه على الفرزدق الآخرة، فهو شيعي رافضي يؤمن بتناسق الأرواح وهكذا يقول بالرجعة، رجعة علي. ذهب السير أحسن. قال رحمه الله: فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد، الآن يذكر الآيات التي تعارض هذه الآية وعموم هذه الآية ولكل قوم هاد، فهناك آيات جاءت ما فيها ذكر الهاد لا بالمعنى الخاص وهو هادي التوفيق، ولا بالمعنى العام وهو هادي الدلالة والإرشاد، هناك آيات فيها عدم الهادي لبعض الأمم أنه ما فيهم هادي. قال: فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاد بالمعنى الخاص قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه، هذه ما فيها هادي بالمعنى الخاص وهو هداية التوحيد، فهؤلاء المضلون لم يهدهم هاد، لم يهدهم هاد الهدى، هاد الهدى الخاص، يصلح الإضافة يصلح على التنوين مع كون الهدى مفعول به. قال: لم يهدهم، ايش عندكم لم يهديهم او لم يهدهم؟ عندي يهديهم خطأ، فما وظيفة الجازم؟ قال: لم يهديهم هاد الهدى الخاص الذي هو التوفيق لما يرضى الله سبحانه وتعالى، ونظيرها قوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام الذي هو إبانة الطريق، دلالة الإرشاد الذي هو إبانة الطريق، قوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، بناء على التحقيق من أن ما نافية لا موصولة، ويدل لذلك الفاء في قوله: فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، فهذا يدل على أن ما هنا نافية وليست موصولة، وإذا كانت نافية فعلى هذا ظاهر الآية أن هناك أقواما لم يكن لهم هاد بالمعنى العام، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما أتاهم أحد أنذرهم، وهكذا نظيره: ما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهكذا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فهذه الآيات كلها تدل على أن أقواما لم يأتهم نذير بالمعنى العام، ما وصلت إليهم الرسل. فكيف الجمع بين هذه وبين قول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد؟ وهذه الآيات التي ذكرناها فيها نفي الهاد بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. قال رحمه الله: بناء على التحقيق من أن ما نافي لا موصول، وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، الآية على فترة من الرسل أي على مدة بعد مدة تتطاول ما بين إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال عيسى، وقد اختلفوا في هذه المدة التي بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح الأقوال وأشهر الأقوال هو في البخاري عن سليمان الفارسي أنها 600 عام بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة التي لم يرسل بينهما رسول نحو 600 عام، كما روى ذلك البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقول أبي عثمان النهدي، ورواية عن قتادة رحمه الله أن الفترة الزمنية التي لم يرسل رسول بين رسولنا وعيسى، بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى، 600 عام، وقيل 500 سنة، وقيل 546 سنة، وقيل غير ذلك، إلى 430 سنة، والمشهور يقول ابن كثير الأول وهو 600 سنة بين نبينا محمد وبين عيسى فترة من الرسل. وأصحاب الفترة يتكلم فيهم أهل العلم رحمهم الله ويخوضون في هذه المسألة، هل هم ناجون أو غير ناجين؟ فذكر النووي رحمه الله اختاره بعض أهل العلم أنهم في النار، أصحاب الفترة ما يدخلون الجنة، في النار، لأن الله قد أقام حجة عن العباد وأرسل الرسل، ولا أحد له حجة على الله سبحانه وتعالى، كلهم في النار يساقون إلى النار، أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر بالله سبحانه وتعالى. واستدلوا بالنصوص العامة كما يأتي في الإسراء إن شاء الله من هذا الكتاب الجميل على أنه في النار، ومنهم من قال هم في الجنة، كلهم أصحاب الفترة في الجنة، وهذا قول بعض الشافعية أن أصحاب الفترة كلهم يساقون إلى الجنة، والصحيح هو ما ذهب إليه المحققون كابن تيمية رحمه الله بن القيم، وهو قول السلف وقول عامة أهل السنة أن أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، فترفع لهم نار وتظهر لهم نار ويقال لهم ادخلوها، فمن دخلها نجا وكانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها كان من أهلها وعيد إليها كما في حديث الأسود السريع حديث أنس وحديث أبي هريرة، وأحسن ما في الباب حديث الأسود ابن سريع رضي الله تعالى عنه. ذات يا أخ لنا رفض الحديث من صحيح مسلم، هات لنا قرأ، هذا أحسن ما قيل في أصحاب الفترة، وأصحاب الفترة ضابطهم وأهل الفترة هم كل من لم تبلغه دعوة الرسل ولم تقم عليه الحجة وعاشوا بين مدة رسول وبعثة رسول، بين موت رسول معذرة، وعاشوا بين موت رسول وبعثة رسول، هؤلاء أصحاب الفترة هم كل من لم تبلغه دعوة الرسل ولم تقم عليه الحجة وعاشوا بين موت رسول وبعثة رسول، يعني بعثة رسول آخر، ولم تبلغهم دعوة الرسول الأول، هذه زيادة، ولم تبلغهم دعوة الرسول الأول، فهؤلاء أصحاب الفترة، هذه حقيقة أهل الفترة، هم من لم تبلغهم دعوة الرسل ولم تقم عليهم الحجة وعاشوا بين موت رسول وبعثة رسول آخر ولم تبلغهم دعوة الرسول الأول، دعوة الرسول الأول هذا لم تبلغهم، وهكذا الرسول الثاني أيضا ما أدركوا الرسول الثاني، فهؤلاء أصحاب الفترة هل هم في النار أو هم في الجنة أم فيهم ما ذكر من أنهم يختبرون يوم القيامة وترفع لهم نار ويقال لهم ادخلوها، فمن دخلها نجا ومن لم يدخلها أعيد فيها دفع إليها وهو من أهلها، ويقول لهم ربهم سبحانه وتعالى فيأخذ عليهم واثقة لا يطيعنه فيرسل إليهم هذا الرسول فيقول بعد ذلك فمن دخلها كانت عليهم بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. في بعض الروايات أنتم في الدنيا لو كنتم في الدنيا الآن، يقول لهم سبحانه وتعالى أنتم في الآن في هذا الموقف لم تطيعوني، فمعناه في الدنيا لو جاءكم رسولي ما أطعتموه من باب إيش؟ من باب أولى. معنى الحديث أن الله يؤنبهم يقول أنتم الآن ما أطعتم أمري، ففي الدنيا أخلق أن لا تطيعوا أمري وأمر رسولي، فيسحب بهم إلى النار ويعادون إليها ممن لم يدخلها. قال عن الأسود بن سريع وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله قال أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، أي هؤلاء يمتحنون. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، يعني تعرفون الأحمق. وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول. وهذا هو مقصودنا الآن. وهؤلاء أيضا اختبرون الصبيان، وأيضا الهرم الذي هو الكبير وصار لا يعقل شيئا، وكذلك الأحمق الذي لا يحسن التصرف، والصبيان ربما يجرون بعده يحذفونه يستهزئون به يتمسخرون به، هذا أحمق. قال وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال هو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي حديث أبي هريرة فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وهذا يحمل على أنهم بلغتهم الدعوة والرسالة، لا على أنهم من أهل الفترة الذين لم يأتيهم رسول ولم تقم عليهم الحجة، أو يحمل على أن هؤلاء نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بناء على أنهم سيختبرون يوم القيامة ولم يجيبوا ولا يجيبون، سيختبرون يوم القيامة ولا يلبون ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. وعلى هذا تحمل الأدلة التي جاءت فيها الإخبار ببعض أهل النار وهم أو ببعض أهل النار قبل يوم القيامة، فيحمل إما على أن الدعوة قد بلغتهم، أو على أنهم لم تبلغهم الدعوة وكانوا من أهل الجاهلية وبين فترتين، بين رسول قد مات ولم تبلغهم دعوته وبين رسول بعده ولم يدركوه بين هذه الفترة، وهم من أهل الفترة لكنهم يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم سيختبرون ولا يطيعون، فأخبر أنهم من أهل النار، إن أبي وأباك في النار، وهم كما تعلمون من أهل الجاهلية بين فترة رسول مات أو بين من أهل الفترة بين رسول قد مات ولم يدركوه ولم تبلغهم دعوته، وبين رسول بعث أيضا كذلك إيش لم يدركوه، وهم لا شك أنهم على هذا من أهل الفترة إذا لم تبلغهم الدعوة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم في النار بناء على أنهم سيختبرون ولا يطيعون، فأخبر بهذا، فلا إشكال على هذا، لا إشكال، إن أبي وأباك في النار. وهكذا أخبر عن أبي طالب أنه في النار لأنه سيختبر ولا يطيع يوم القيامة. عبد المطلب معذرة، عبد المطلب، أما أبو طالب فهو أدرك، عن عبد المطلب فهو أدرك الرسالة أبو طالب، لكن عن جده عبد المطلب أنه أيضا في النار بناء على هذا، إما أنه لم تبلغه دعوة الرسول أو إيش رسول المتقدم، أو أنه سيختبر يوم القيامة ولا يطيع، فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وإلا هو في حقيقة الأمر من أهل الفترة لكنه من الذين لا يجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، فنص عليه أنه في النار. وهذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله تعالى، وأيده أيضا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، فإنه جمع بين الأدلة التي فيها التنصيص عن بعض الجاهلين الذين كانوا في الفترة ونص على أنهم في النار. كيف هذا؟ هذا إشكال ولا شك، أين الرسول الذي بلغهم وجاءته دعوتهم دعوته؟ إما أن نقول بلغتهم دعوة الرسول المتقدم، أو نقول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في النار بناء على أنهم سيختبرون ولم يجيبوا ولا يجيبون يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله، نقرأ هذه الفائدة، وأجاب ابن كثير عن تعذيب بعض أهل الجاهلية قبل الرسالة كإخماره عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنه لا يتنافى لا تنافي بينه وبين الأخبار التي فيها الامتحان فيكون منهم من طيب بأنه لا تنافي فالإخبار بالامتحان يكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة لله الحمد فيكون هؤلاء يختبرون يوم القيامة فنص عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم من جملة من لا يجيب فقال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني قال وهذه طيب ضرنا كلام الألباني خمس حام فترة ضرنا كلام الألباني ذكره لأنه هنا ما هو موضع عندي مشكلة أحيانا فإذا تستعجل فيها ما تظهر لك فالحاصل يا أخوان الألباني أيد هذا الجمع وقال هذا جمع جيد بين الأدلة مع ما ذكرناه قال من لم تبلغهم الدعوة وهم من يعني من أهل الفترة وهؤلاء يحملون على ما ذكر أنه لم تبلغهم الدعوة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من أهل النار بناء على ما ذكر في حديث الأسد بن سريع وحديث أنس وحديث أبي هريرة أنهم سيختبرون ولا يجيبون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فكانوا من أهل النار بهذا الاعتبار وإلا هم كانوا بين رسولين ولم تأتيهم لا دعوة المتقدم ولم يدركوا أيضا دعوة المتأخر فبناء على هذا كانوا من أهل النار. قال رحمه الله نقرأ يا أخوان هذا هو الذي أردنا التنبيه عليه فالذين ماتوا في هذه الفترة لم يكن لهم هاد بالمعنى الأعم أيضا فمن هم أهل الفترة؟ تفضل السميع عنده كل من لم تبلغه دعوة الرسل ولم تقم عليه الحجة وعاشوا بين موت رسول وبعثة رسول آخر ولم تبلغهم دعوة الأول أحسنت هذه حقيقة أهل الفترة فما حكمهم؟ أهل الفترة ما حكمهم؟ يختبرون على الصحيح هذا أصح الأقوال هو قول السلف وقول عامة أهل السنة ومنهم من قال أنهم في النار ومنهم قال هم في الجنة والصحيح أنهم يختبرون لحديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة وحديث أنس هذا هو أما ابن عبد البر يخون يطعن في حديث الأسود فيما عليق في ذهني يطعن في حديث الأسود يضعفه والصحيح أنه ثابت وقد علمت أنه صحيح المسند هذا حديث الأسود بن سريع في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى لا ابن عبد البر ابن عبد البر ضعف حديث الأسود بن سريع يقول كيف هذا كيف اختبروا ما في تكليف يوم القيامة ما فيش تكليف يوم القيامة كيف يكلفون هؤلاء أنهم يقتحموا النار هذا نوع من التكليف يوم القيامة ما في تكليف هذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله قال تقدم أنهم يختبرون في عرصات القيامة وأن حديث عمرو بن نحي يجر غصب في النار وحديث إن أبي وأباك في النار وحديث أبي طالب في ضحضاح من النار أنها تعتبر مخمصة طيب تعتبر مخصصة وإيش تعتبر مخصصة فيحتمل أن لديهم بقايا من ملة إبراهيم وأما أبو طالب فهو غير مقصود لعله سبق قلم من الشيخ فار وسبق لسان وإنما المقصود عبد المطلب لكن قوله في ضحضاح من النار يدل على أنه قصده أبو طالب يا أخوان أدرك الدعوة والحجة قامت عليه لكن عبد المطلب هو المقصود أما أبو طالب فلا أنها تعتبر مخصصة ويحتمل أن لديهم بقايا من ملة إبراهيم فلم يعملوا بها فهذه الأدلة تعتبر مخصصة لمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار فمن أخبر فخبره حق ونقول به ومن لا فيبقى على حالته أنه من أهل الفترة والله المستعان هذا كلام الشيخ مختصر لما أشرنا إليه فالحاصل هو قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم أنهم يختبرون وهذا أصح الأقوال وجاءت النصوص الدالة على اختبارهم يوم القيامة وقطعت جهيزة قول كل خطيب وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا كلام مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك كلها أقوال مرجوحة، فإنها تعارض هذا النص، وأنهم ترفع لهم نار ويقال لهم ادخلوا هذه النار، هذا النص ما بقي شيء. وتلك علل إذا قابلت الدليل فالدليل يقدم على التعليل، الدليل يقدم على التعليل ولا تعليل مع الدليل، ولا نحتاج إلى هذا. إن شاء الله يأتي ما بقي يتعلق بهذا المبحث، لأنه أطال فيه رحمه الله تعالى. المؤذن يؤذن.